السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباحكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين معرفة الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 76 و300 بعد الألف، وهو شيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ورحمنا ورحمكم. ونحن اليوم في السادس عشر ولا لا، أو اليوم عشرة من شوال، 13 شوال، 13 من شهر شوال لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ل 16 أو 17 من شهر السادس لسنة 19 و2000 بعد سنة 19 و2000 في مسجد الياقوت في ضاحية الصديق. ووصلنا إلى شروط صحة الصلاة. يذكر أهل العلم يقولون باب شروط الصلاة، ويقصدون شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: تقدم أن الطهارة من شروطها، أي أن الطهارة من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بالطهارة، لا صلاة إلا بطهور، لا بد من الطهارة لصحة الصلاة. قال: ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. الشرط الثاني وهو دخول الوقت. هذا الدين دين نظام، دين منظم، يعني لا يمكن أن يؤدي الإنسان العبادة إلا في الوقت الذي شرعت له، ولذا لو أدى العبادة في غير الوقت الذي شرعت له يترتب عليه أمران: الأمر الأول أنها لا تصح هذه العبادة، الأمر الثاني قد يأثم الإنسان إذا أدى العبادة في مثل هذا الوقت. كمثال مثلا في أوقات النهي، هناك أوقات ينهى فيها العبد عن الصلاة، وهي 5 أوقات أو 3 على يعني التفصيل، 5 تكون مفصلة وثلاثة تكون مجملة، التي هي بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وقبل صلاة الظهر حين تسعر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، والثالث بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. هذه أوقات منهي عن الصلاة، قد يأثم الإنسان إذا صلى في هذه الأوقات. وأما هذا النوافل وغير ذوات الأسباب على خلاف، وأما الفرائض فإنها لها أوقات محددة لا يجوز الإنسان يصلي قبلها، فلا يجوز لنا الآن مثلا نصلي الظهر لأنه لم يدخل وقتها بعد، وكذا العصر والمغرب والعشاء والفجر، وهكذا كل صلاة لها وقت محدد، الوقت دخول وقت خروج، وكذلك لا يجوز له أن يتجاوز هذا الوقت فيصلي بعد الوقت، لابد أن يصلي أثناء الوقت الذي شرعت فيه الصلاة. فبدأ بصلاة الظهر، وصلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس. معلوم أن الشمس تبدأ بطلوعها من جهة المشرق، فإذا طلعت الشمس حتى تصل إلى كبد السماء أي منتصف السماء، ثم بعد ذلك تبدأ تتحول من كبد السماء إلى جهة الغروب، لأن من الشروق إلى الغروب، إذا تحركت من كبد السماء يقولون زالت، فمعنى زوال الشمس أي حركتها من وسط السماء إلى جهة الغروب، هذا هو الزوال، هذا هو الزوال، أي زالت عن وسط السماء. فإذا زالت عن وسط السماء دخل وقت الظهر، إذا زالت عن وسط السماء دخل الظهر. ولذلك يقولون وقت الظهر يبدأ من الزوال، الزوال تحرك، تحرك الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب، هذا هو الزوال. وعندما تزول الشمس أي تتحرك من جهة المشرق إلى جهة المغرب من كبد السماء يدخل وقت الظهر. وكيف يعرف هذا؟ يعرف بالظل، يعرف بالظل. وذلك أن الأصل أن الشمس إذا كانت عمودية لا يكون لشيء ظل، لا يكون لشيء ظل، فإذا تحركت جهة الغروب يبدأ الظل في جهة المشرق، يبدأ الظل بجهة المشرق. إذا بدأ الظل معناها إيش؟ زالت، تحركت، إذا بدأ الظل. طبعا هذا يصدق على الأماكن التي هي يسمونها المناطق الاستوائية، إذا تكون فيها الشمس عمودية. جزيرة العرب لا تكون فيها الشمس عمودية، ولذا تجد أهل العلم يعبرون ماذا؟ يقولون عدا ظل الزوال، عدا ظل الزوال، لأنه لابد أن يكون هناك ظل، لأن الشمس أصلا ما تأتي عمودية، فلابد أن يكون هناك ظل. فهذا الظل لا يعتبر، الظل الذي يكون لا يعتبر. طبعا هذا بعد حسبة معينة يتأكد كم طول الظل عندما تكون الشمس في كبد السماء، ثم يحسب الذي بعده، ثم يحسب الذي بعده. أما إذا كانت في المناطق التي تكون فيها الشمس عمودية على الأرض فبداية الظل على طول مباشرة. فإذا إذا بدأ الظل في المناطق التي تكون فيها الشمس عمودية، أو إذا زاد الظل في المناطق التي لا تكون فيها الشمس عمودية، هنا يبدأ وقت الظهر. عرفنا أن الشمس بدأت تزول، بدأت تتحرك عن كبد السماء، تبدأ تتحرك، تزيد حركة الشمس، وكلما اتجهت الشمس جهة الغروب كلما زاد الظل، هذا أمر طبيعي جدا. طيب كيف نعرف هذا الشيء؟ قالوا نضع شاخصا، يضعون شاخصا، يعني هذا الشاخص مثلا يضعونه في الأرض، فإذا تحركت الشمس يبدأ الظل، يبدأ الظل. طيب متى ينتهي وقت الظهر؟ قالوا إذا صار ظل الشيء طوله، إذا هذا الحين مثلا 10 سنتي مثلا، طيب الشمس تبدأ تغرب يبدأ الظل. يقول لنا صل الظهر الساعة 12 مثلا لا ربع دخل وقت الظهر، ممتاز، يبدأ الظل، يبدأ الظل يزيد، يزيد لأن الشمس تتحرك تتجه جهة الغروب، والظل يزيد. الساعة 1 تجد الظل مثلا صار 3 سنتي، الساعة 2 تجد الظل صار مثلا 6 سنتي، صارت ساعة والشمس تنزل، صارت ساعة 2:30 الظل 7 سنتي، صارت ساعة 3 الظل 8 سنتي أو 8.5 سنتي مثلا. إذا صارت ساعة 3:30 لوقت أذان العصر تجد الظل 10 سنتي مع ظل الزوال اللي قلنا مثلا اللي هو سنتي واحد مثلا، لأن الشمس ما تكون عمودية في بلادنا، فيصير مثلا 11 سنتي غير الظل الأول، زاد 10 يصير 11 سنتي. بعد 11 سنتي تجد طول الظل كطول العود، أي شيء تضعه بغض النظر. طيب إذا صار الظل طوله نقول هنا إيش؟ انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر. في السابق ما في ساعات، فالمؤذنون كيف يعرفون خروج وقت الظهر؟ يضعون الشخص ويقيسون الظل فيشوفون إذا صار الظل طول الشخص يؤذنون للعصر، خلاص خرج وقت الظهر. فمن يصلي الظهر بعد ذلك يكون قضاء، ومن صلى قبل ذلك تكون صلاة الظهر إيش؟ أداء. فهذا بالنسبة لمعرفة وقت الظهر. إذن إذا صار الظل طول الشخص نقول إيش؟ خرج وقت الظهر، أنت وبدأ وقت العصر. ليس بين الظهر والعصر فاصل، ليس بين الظهر والعصر فاصل، انتهى الظهر دخل العصر، لحظات أبدا، هو آخر الظهر هو أول العصر، ليس بينهما فاصل، والشمس ما زالت تتحرك. الآن الظل صار طوله طول الشيء، والشمس تتحرك، إذن الظل ماذا يصنع؟ يزيد، يزيد كلما نزلت الشمس الظل يزيد، فيستمر الظل مثلا الساعة 4 تجد الظل مثلا 13 سنتي، الساعة 5 الظل يصير 20 سنتي أو قريب من ذلك، وظل إلى أن تصير يعني ظل الشيء 20 سنتي يعني طوله مرتين، يقول انتهى وقت العصر، انتهى وقت العصر. إذن وقت العصر يبدأ من مصير الظل مثليه، ينتهي يبدأ إذا صار الظل مثله وهو نهاية الظهر، وينتهي إذا صار مثليه يعني ضعفه مرتين، ينتهي وقت العصر. وقت العصر قالوا يقسم إلى ثلاث أقسام: وقت فضيلة، وقت كراهة، وقت ضرورة. العصر يقسمون ثلاث أوقات: وقت فضيلة، وقت كراهة، وقت ضرورة. وقت الفضيلة هذا ينتهي إذا صار ظل الشيء مثليه، هذا وقت الفضيلة، وقت الاختيار. فإذا صلى الإنسان بعد ذلك يعني صار الظل مثلا 25 سنتي، معناها إيش؟ خرج وقت الفضيلة ودخل وقت الكراهة، اللي هو تشوف الشمس تبدأ تصفر، تبدأ الشمس تصير لأنها تتهيأ للغروب تصير صفراء. فهنا إذا اصفرت الشمس خفت أشعتها، فيقول هذا وقت كراهة، يكره الإنسان يصلي فيه، يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. لكن ما زالت إيش؟ ما زلت أنت في وقت العصر، لكن يكره لك أن تؤخرها إلى هذا الوقت. يعني مثل الحين مثلا الساعة 5:30 يكره، لكن لا الحين أنت في العصر. ثم بعد ذلك تستمر الشمس بالنزول إلى جهة المغرب حتى تصير يعني برتقالية قريبة من الحمراء، خلاص القرص سيسقط إلى الغروب. هذا وقت ضرورة، يقول أهل العلم وقت إيش؟ وقت ضرورة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق، قال تلك صلاة المنافق يؤخرها أي العصر، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان وتشرق بين قرني شيطان، يعني الشيطان يقف أو يجلس مكان شروق الشمس مكان غروب الشمس، لأن هناك أناس من عبدة الشمس، هؤلاء عبدة الشمس يسجدون لها ويحيونها في شروقها، ويسجدون لها ويحيونها في غروبها. فالشيطان يضع رأسه أو قرنيه بين شروقها وعند غروبها، فكأنه يقول إنهم يسجدون لي يعبدونني، لأنه هو الذي زين لهم عبادة الشمس. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فهؤلاء يعني هم صحيح يعبدون الشمس، لكن في الحقيقة هم أطاعوا من؟ أطاعوا الشيطان، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فهم أطاعوا الشيطان في هذا. فالقصد هذا الوقت الثالث من وقت ضرورة، هذه يؤديها من كان نام عن الصلاة، من كان نسي الصلاة، من كان شغل عن الصلاة، ليس من الأسباب المهم، لكن في نهاية الأمر هو أداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني يعتبر أداء، لكن لا يجوز له أن يؤديها في هذا الوقت. لكن متى يخرج وقت العصر نهائيا ويسمى من أداها بعد ذلك قضاء؟ إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس خرج كل وقت العصر ودخل وقت المغرب. طيب إذا هذه الظهر هذه العصر، إذا المغرب متى يدخل وقتها؟ إذا انتهى وقت العصر. ومتى ينتهي وقت العصر؟ إذا غربت الشمس. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. الشمس عندما تغرب يبقى أثرها وهو الشفق الأحمر يسمونه وقت في جهة الغروب، شوف حمار في السماء. طيب هذا الحمار في السماء يستمر مدة ثم يذهب. إذا ذهب الحمار في السماء ما ترى هذا النور اللون الأحمر في السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ولذا تسمى العشاء صلاة العتمة. العتمة يعني الظلمة الظلام، لأن هذا الحمار الذي في جهة الغروب يذهب، جهة الشروق تشوفه أسود، جهة الغروب تشوفه أحمر، حتى يذهب هذا اللون الأحمر وتدخل العتمة اللي هي الظلام الدامس. هذا هنا خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء نفس تقريبا العصر. هناك وقت الاختيار، وقت الأفضلية، وهو قبل منتصف الليل. قبل منتصف الليل يعني إذا صليت العشاء قبل منتصف الليل فأنت هذا وقت الاختيار، هذا وقت الفضيلة. طيب كيف نعرف منتصف الليل؟ قال احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني. طيب احسب وقسم على اثنين. الآن كمثال، كم يؤذن الفجر؟ 3:15 خلنا نقول. زين كم يؤذن المغرب؟ يعني كم متى تغيب الشمس؟ 7:57. طيب 47 إلا ربع إذن. طيب احسب من 6:45 إلى 3:15، من 7:45 عفوا إلى 3:15، كم ساعة؟ يلا بسم الله، 3:15، 4:15، 5:15، 6:15، 7:15، 8:15، 9:15، 10:15، 11:15، 12:15، 1:15، 2:15، 3:15، 12 ساعة. صحيح ولا لا؟ الآن وقت الليل 12 ساعة، صحيح ولا لا؟ تعادل الليل والنهار 12 ساعة. الليل من غروب الشمس إلى ها عكست أنا؟ ما حسبت هذا عيل، أنا حسبت من الفجر، حسبتها إيه، حسبت من الفجر عفوا، ما عليش نعيد مرة ثانية. إذا من المغرب 6:45، قول 8:45، 9:45، 10:45، 11:45، 12:45، 1:45، 2:45، 3:45، ثم نصف ساعة زيادة، زين كم؟ 8 ساعات ونصف. صحيح 8 ساعات ونصف الآن وقت الليل، 8 ساعات ونصف قسم على 2، 8 ساعات ونصف يعني كم؟ 4 ساعات وربع. 4 ساعات وربع، 4 ساعات وربع ضيفها إلى المغرب، 4 ساعات وربع. الآن 7:45، 8:45، 9:45، 10:45، 11:45، 11. صحيح الساعة 11 منتصف الليل. إذا الآن منتصف الليل الساعة كم؟ 11:00. 11:00 هي منتصف الليل الآن. ومنها عاد تأخذ بالنسبة للحج اللي يخرجون من عرفة من مزدلفة بعد منتصف الليل، يعني الساعة 11:00 يخرجون مثلا، بس على حساب مكة طبعا مو حساب الكويت. فالمهم منتصف الليل إذن ليس الساعة 12 دائما، ليس دائما الساعة 12، وإنما تقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على 2. الآن منتصف الليل الساعة 11:00 ليلا، هذا منتصف الليل. إذن صلاة العشاء تؤدى قبل 11:00، لأن بعد 11:00 تجاوزت منتصف الليل الأول، دخلت في منتصف الليل الثاني. هذا وقت الاختيار. إلى متى يستمر وقت الفجر؟ يستمر إلى وقت العشاء، يستمر إلى طلوع الفجر الصادق. يعني يصلي الفجر العشاء الآن الساعة الثالثة، الساعة الثالثة يعني قبل أذان الفجر بربع ساعة تقريبا، ليصلي العشاء الساعة الثالثة تعتبر أداء، تعتبر أداء. لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك أن يؤخر الفجر إلى هذا الوقت، العشاء إلى هذا الوقت. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم يرى أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل، ينتهي مع منتصف الليل وقت العشاء. هذا اختيار شيخ سامتينية وابن حزم هو يفتي به شيخنا رحمه الله تعالى، وهو رواية في مذهب أحمد. وجماهير أهل العلم على أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، أكثر أهل العلم يرون أنه يستمر إلى طلوع الفجر، ثم يأتي بعد ذلك وقت الفجر، وهو من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب وهو نور يظهر جهة الشروق، جهة المشرق نور لكنه يغيب، يأتي بعده ظلمة، وذلك سمي فجر كاذب، نور كاذب لأنه يأتي بعده ظلام. والنور الصادق هو الذي لا يأتي بعده ظلام. أما النور الكاذب فهو الذي يظهر بعده، أو الفجر الكاذب هو الذي يكون شيء من النور لكن يأتي بعده ظلام، ويأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذنب السرحان، السرحان له الذيب يأتي هكذا بالطول. طيب، أما الفجر الصادق يأتي بالعرض، يأتي هكذا الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب يكون نور هكذا بهذه الطريقة ثم يغيب، وذلك سمي الفجر الكاذب، الفجر الكاذب الفجر الأول. الفجر الثاني وهو الفجر الصادق هو الذي يأتي معترضا ولا يأتي بعده ظلمة، نور يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد حتى تطلع الشمس، فهذا هو الفجر الصادق. إذن عندنا مواقيت الصلاة، ويستمر طبعا وقت الفجر إلى طلوع الشمس، والفجر هي الصلاة الوحيدة التي لا ترتبط بصلاة بعدها. الظهر لا ينتهي وقتها إلا بدخول العصر، العصر لا ينتهي وقتها إلا بدخول المغرب، المغرب لا ينتهي وقته إلا بدخول العشاء، العشاء لا ينتهي وقته إلا بدخول الفجر، الفجر وحدها هي التي ينتهي وقتها قبل دخول الظهر، وإنما ينتهي وقتها بطلوع الشمس. بقية الصلوات لا ينتهي وقت إلا بدخول الوقت الذي بعدها ما عدا الفجر قلنا. وهذا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، أن العشاء تنتهي بمنتصف الليل على اختيار شيخ ابن تيمية وابن حزم وغيرهما. والصحيح كما قلنا هو قول الجماهير أهل العلم، وهو أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يدخل في الخلاف ويؤخر العشاء إلى منتصف الليل، والله أعلم. طيب، قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، كما جاء في الحديث عن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أي صلاة؟ يعني صليت المغرب قبل أذان العشاء بدقيقة، أتممت ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ثم قمت إلى الركعة الثانية أذن العشاء. طيب أنا الآن أكمل المغرب، طبعا كيف تكمل المغرب؟ طيب تعتبر أداء أو قضاء؟ أداء، تعتبر أداء. كيف أداء؟ لأنك أدركت ركعة قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها. لكن لو كبرت للمغرب قرأت الفاتحة ركعت سمع الله لمن حمده أدى العشاء، صلاة المغرب كلها قضاء، صلاة المغرب كلها قضاء. لماذا؟ لم تدرك ركعة، لم تدرك ركعة كاملة. فمن أدرك ركعة كاملة من الصلاة قبل أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها فقد أدرك، إلا الفجر طبعا، إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يعتبر مدركا للفجر. أما إذا أيضا ركع قال سمع الله لمن حمده طلعت الشمس، تعتبر الصلاة كلها قضاء، كلها قضاء. تفرق؟ ما تفرق شيء في الأداء، لكن تفرق في الأجر، تفرق في ماذا؟ في الأجر، لكن لا تفرق شيء في الأداء، واحد تستمر فيها، سواء صليتها أداء صليتها قضاء لابد أن تتمها، تتم هذه الصلاة. لكن فرق عظيم في الأجر بين من يؤدي الصلاة، من يأتي بالصلاة أداء، وبين من يأتي بالصلاة قضاء. نعم. قال: ولا يحل تأخيرها، أي الصلاة كلها، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. هذا الأصل، أنه لا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة كلها ولا أن يؤخر بعضها. يؤخرها كلها يعني يصليها كلها بعد طلوع الشمس، يعني واحد الآن يستيقظ يصلي الفجر مثلا، هذا أخرها كلها. أو ثاني يصلي الفجر قبيل طلوع الشمس، يعني يصلي ركعة قبل طلوع الشمس، قبل أن ينهي الصلاة طلعت الشمس، هذا أخر إيش؟ أخر بعضها، أخر بعضها، يعني الصلاة بعضها صلي في وقت الصلاة وبعضها صلي فيه بعد خروج وقت الصلاة. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، لا يجوز سواء لعذر أو لغير عذر، لا يجوز له ذلك، لكن الذي بعذر لا يأثم، الذي بدون عذر يأثم لتأخيره إياها. يقول إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، اللي هو الجمع بين الصلاتين، اللي هو جمع التأخير أو جمع التأخير، هنا يجوز. يعني مثل الواحد يصلي الظهر الساعة الثالثة مثلا، يصلي الظهر والعصر الساعة الثالثة قبل خروج وقت، عفوا يصلي الساعة الرابعة مثلا، الساعة الرابعة الآن خرج وقت الظهر، لكن بالنسبة لمن يجمع بين الصلاتين ما خرج الوقت، ما خرج الوقت بالنسبة له، الذي يجمع بين الظهر والعصر لم يخرج الوقت في حقه. وكذلك الذي يجمع بين المغرب والعشاء، لو صلى المغرب والعشاء الساعة مثلا الآن الساعة السابعة مثلا أو السابعة والنصف أو التاسعة أو العاشرة، هذا لا يقال أنه خرج وقت المغرب، لأن في حقه يجوز له، وسأذكر إن شاء الله تعالى من الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين. يقول فإنه إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. يعني أسباب الجمع قال مثل السفر، مثل المرض، مثل المطر، مثل الريح الشديدة، مثل بعد شنو ذكرونه، أي عارض، يعني يقول يعني من كان عنده مريض واضح لا يحتاج إليه، يعني يبقى عنده لا يخرج من عنده، من كان حارسا على مال أو شاب ويخشى عليه من السرقة أو كذا. المهم أسباب الجمع كثيرة في مذهب أحمد، وهو أسهل مذهب في الجمع بين الصلاتين، مذهب أحمد أسهل مذهب في الجمع بين الصلاتين، عندهم أعذار الجمع كثيرة جدا لمن أراد أن يجمع بين الصلاتين، وسواء كان الجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر ينفيحي جهنم، متفق عليه. كل صلاة الأصل أن يؤديها الإنسان في أول وقتها أفضل، ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل قال الصلاة في وقتها، وفي رواية الصلاة أول وقتها. فإذا الظهر الأفضل يصليها الإنسان في أول الوقت، العصر في أول الوقت، المغرب في أول الوقت، العشاء في أول الوقت، الفجر في أول الوقت، الأصل في الصلاة أن تؤدى في أول الوقت، استثنى الظهر والعشاء. الظهر استثناها إذا اشتد الحر مثل هذه الأيام التي نحن فيها، إذا اشتد الحر فإن الأفضل أن تؤخر صلاة الظهر، يقول أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، يعني يصليها الإنسان في وقت أبرد، لأن معلوم أن أشد الحرارة عندما تكون الشمس في كبد السماء، لما تبدأ تنزل الشمس تخف الحرارة، يعني الساعة 2 ظهرا أخف من الساعة 12 ظهرا، الساعة 2:30 ظهرا أخف، وهكذا كلما نزلت بردت الشمس. فالأفضل في شدة الحر أن تؤخر الظهر، طبعا هذا لا يكون على حساب إقامة الصلاة جماعة في المساجد، وإنما هذا لو كان أناس مثلا في البرية أو قرية عندها مسجد كل ما فيها إلا أهل القرية، فيتفقون بينهم أن يؤذن الظهر في وقته، لكن نؤدي الصلاة الساعة 2 ظهرا مثلا نجتمع في المسجد. لكن لماذا يؤذنون في الوقت؟ لأجل النساء التي يصلين في البيت، لأجل من يجمع بين الصلاتين ممن له عذر الجمع، فيؤذن في أول الوقت، لكن لا يقول الصلاة تقام الساعة 2، اتفقنا هذا أفضل، لكن بالنسبة للمساجد التي في الضواحي الآن أو كذا فهنا لا تؤخر صلاة لأنه الذي سيؤخرها سيؤذي الحاضرين. يعني واحد جاي صلاة الظهر جاي الساعة 12 إلا ربع وتقام الساعة الثانية ظهرا قد يشتكي بعض الناس من هذا الأمر أن عندهم التزامات يريد أن ينام يريد أن يرتاح يريد أن يتغدى وأسباب كثيرة للناس عنده عمل. فالمهم أن صلاة الظهر يسن تأخيرها في شدة الحر إذا لم يكن هناك مشقة على الآخرين. الثانية العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى لأصحابه المغرب ثم لما دخل وقت العشاء انتظروا فلم يخرج إليهم حتى ذهب نصف الليل فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون. تصوروا ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يخرج إلا عندما انتصف الليل فبعضهم نايم كذا فقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. يعني الأفضل في العشاء التأخير وهذه مستثنى الأفضل فيها التأخير إلى منتصف الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. وهذا أيضا يصدق على الذي ذكرنا قبل قليل أناس في السفر في البر في شاليه مثلا في قرية طيب لا يأتي غيرهم فهنا الأفضل تأخير العشاء تأخير العشاء. لو فرض مجموعة الآن طالعين البر مثلا أو طالعين البحر أو المسافرون أو كذا كلما أخروا العشاء كلما كان أفضل. أو أهل قرية مثلا بس أهل القرية فيها يعيشون فيها تأخير العشاء أفضل. أما المساجد العامرة التي في المدن وكذا فلا يتؤخر العشاء حتى لا يشق أيضا على الناس. لكن لو أخرها الإنسان مرة الإمام مثلا أخرها مرة ليعلم الناس أن هذه السنة أو أنه يجوز تأخيرها إلى مثل هذا الوقت فلا مانع من ذلك لينبه على السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إليه إلا في هذا الوقت. لكن طبعا الآن ممكن تحدث مشاكل الآن الناس لأن ليس هناك رسول حيث يسمع له ويطاع ولكن ينبه عليها بالدروس لكن الشاهد من هذا أنه العشاء يسن تأخيرها إلى منتصف الليل ما لم يشق على الناس. نعم. قالوا من فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا فإن نسي الترتيب أو جهله أو خوف فوت الصلاة سقط الترتيب. الأصل في الصلاة أن تكون مرتبة ومن نام عن صلاة أو نسيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها هذه كفارتها أنه يصليها متى ذكرها بغض النظر أي وقت. يعني الآن واحد تذكر أنه ما صلى العشاء أمس مثلا أو ما صلى الفجر إلى الآن أول ما يستيقظ يصلي ما يقول الآن وقت كراهة ما يقول الآن وقت كذا لا يصلي على طول مباشرة أول ما تذكر تصلي الصلاة الفائتة سواء كان تاركها عمدا أو نافلة أو عذر بعذر. من تركها بعذر كنوم أو نسيان فهذا بالاتفاق يؤديها يقضيها. لكن اختلفوا في الذي يتركها عمدا واحد ما صلى الفجر وكان جالس وقت الفجر ليش ما صليت؟ قال والله تكاسلت حتى نمت وكذا تكاسلت تعمد يعني. فعلى قول بعض أهل العلم كاختيار ابن حزم رحمه الله تعالى وقول ابن تيمية أنه لا يقضيها فاتت خلاص فاتت ضاع وقته مثل ما شلون الحج يفوت ما في مجال واحد يعيد يكمل واحد راح الحج مثلا متأخر مثلا ولا كذا خلاص فات الحج فاتت الصلاة ما تقضى. وذهب أكثر أهل العلم لأنها تقضى سواء كان بجهل أو نسيان أو عمد قالوا تقضى. والبعض ذهب إلى أنها لا تقضى قال لأن هذا متعمد لتفويت الصلاة. طيب إذا نسي أكثر من صلاة قالوا يصليها مرتبة يعني واحد نام بعد العصر استيقظ بعد الفجر بعد طلوع الشمس ممكن واحد نام الساعة 6 يقعد الساعة 4 الصبح أو خلينا نقول مو 4 الصبح بعد الشروق بعد يعني الساعة 5 ممكن؟ ممكن. لا صلى الفجر ولا المغرب ولا العشاء وكلها خرج وقتها، فهل يصلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر، أو يصلي الفجر أولا ثم المغرب ثم العشاء؟ لا، المغرب ثم العشاء ثم الفجر. يراعي إيش؟ يراعي الترتيب، يراعي الترتيب. لكن لو أن إنسانا نام بعد العصر، نام بعد العصر واستيقظ قبل أذان الفجر بخمس دقائق، نام بعد العصر يعني فوت إيش؟ المغرب والعشاء، واستيقظ قبل أذان الفجر بخمسة دقائق أو بخمس دقائق، طيب هذا هل يصلي المغرب ثم العشاء أو يصلي العشاء ثم المغرب؟ سؤال لكم. ها؟ العشاء. لماذا؟ ايه نعم صحيح، يصلي العشاء، يصلي العشاء. لماذا؟ قال لأن العشاء ما زال وقت، المغرب فاتت، فاتت خلاص، مضت المغرب خلاص، خرج دخل وقتها وخرج وقتها، العشاء بقي من وقتها، لأنه إذا صلى المغرب الآن فستكون المغرب غضاء والعشاء قضاء، لأنه لن ينتهي من صلاة المغرب إلا وقد دخل وقت الفجر، يعني خرج وقت العشاء، فتكون المغرب قضاء والعشاء قضاء. لكن إذا كان يدرك العشاء أداء فيبدأ بالعشاء أداء، للمغرب فائت ويصلي المغرب بعد ذلك. كذلك لو ما صلى الظهر ولا العصر واستيقظ قبل غروب الشمس بدقيقتين أو ثلاث، فنقول أدرك ركعة من العصر لأنك ما زلت في وقت العصر، فصلي العصر أول حتى تدرك منها ركعة، ثم بعدك الظهر هي فائتة، فائتة أصلا، وتصلي الظهر بعد ذلك. لكن الأصل كما قلنا أن تكون بالترتيب، إلا في حالات استثنائية، وهو إذا كان يدرك شيئا، يعني ركعة، خلينا نقول يدرك ركعة من هذه من وقت هذه الصلاة، فإنه يبدأ بها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الأصل أن يصليها مرتبة، إلا إذا خاف فوات وقت الصلاة، إذا خاف فوات وقتها فإنه يقدم التي يدرك شيئا من وقتها فيسقط عنه الترتيب. نعم، هذا بالنسبة للشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. إذا الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني دخول الوقت. الشرط الثالث قالوا من شروطها ستر العورة، قال بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن سبع إلى عشر فإنها الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن الشرط الثالث ستر العورة، ستر العورة قال بثوب مباح لا يصل البشرة. ستر العورة بثوب أي بملابس تغطي هذه العورة. اشترط في هذه الملابس شرطين، الشرط الأول أن يكون مباحا، الشرط الثاني أن يكون لا يصف البشرة. الشرط الأول أن يكون مباحا، الشرط الثاني أن لا يصف البشرة. وقضية المباح هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فيما لو صلى الإنسان بثوب غير مباح، ثوب غير مباح كمثلا ثوب مغصوب أو مسروق أو ثوب حرير بالنسبة للرجل، واحد صلى في ثوب حرير، بثوب حرير، هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم تصح الصلاة مع حرمة لبس الحرير، يعني يأثم للبس الحرير والصلاة صحيحة. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة لأنها لا تصح الصلاة، لأنه منهي عن لبس ثوب الحرير في الصلاة، في ثوب الحرير مطلقا عفوا، فقالوا إذن لا تصح الصلاة، لا تصح لأن لبس ثوب الحرير وجوده كعدمه، لأنه هو الذي غطى العورة. لكن يقولون لو كان يلبس ثوب حرير وتحته الثوب يغطي العورة، يلبس ثوبين، ثوب العادي هذا ويغطي العورة، ولبس ثوب مثلا بشت حرير مثلا أو عباءة حرير، طيب قالوا هنا تصح الصلاة ويأثم للبس الحرير لأنه ليس الذي هو غطى العورة، وإنما العورة مستورة بغيره، مستورة بغيره، لأنه يعتبرونه كأنه معدوم. قال لو كان ثوب الحرير موجود لأن عورته مستورة أو غير مستورة، قلنا غير مستورة، قال إذا لا تصح الصلاة، قلنا مستورة العورة بدونه، قال إذا تصح الصلاة مع الإثم. واضح الصورة؟ نعم. والجمهور على الصلاة تصح على كل حال، لكن يأثم للبس ثوبه الحرير. كذلك الأمر بالنسبة للثوب المغصوب أو المسروق، لو واحد اغتصب ثوبه من أخيه أخذه غصبا من شخص ولبسه وصلى فيه، فكذلك هنا قالوا هل هذا الثوب هو الذي يستر العورة أو مستور العورة بدونه، وهكذا. فالصحيح أن الثوب المغصوب والثوب المسروق وثوب الحرير كل هذه تصح الصلاة مع الإثم، تصح الصلاة مع الإثم. فقول المؤلف ثوب مباح يستر العورة، لا يصل البشرة عفوا، يعني ستر العورة بثوب مباح لا يصل البشرة، مباح فيها نظر، وقول أكثر أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون مباحا. أما لا يصف البشرة أيضا، إذا كان يصف البشرة فأيضا وجوده كعدمه، مثل الثوب هذا الململ أو الشفاف الرقيق جدا، لو صلى به الإنسان نقول جسمه كله باين، جسده باين من تحت الثوب، فوجود الثوب كعدمه فتعتبر عورته إيش؟ ظاهرة، هي فعلا ظاهرة، فهذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته إلا إذا كان يلبس تحت هذا الثوب ما يغطي العورة اللي هو السراويل الطويلة مثلا ويغطي السرة، نقول صحت الصلاة لأن العورة مستورة بدونه، لأن العورة مستورة بدونه. فإذا إذا كان الثوب يصف العورة فإن وجوده هو أصل وجوده كعدمه. كذلك مع المرأة، لو كانت تلبس ثوب شفاف مثلا، الكم شفاف مثلا، والإيد ظاهرة واضحة جدا، طيب فلا تصح صلاتها. لماذا؟ العورة غير مستورة، عورة الصلاة غير مستورة، فهنا إذا لا تصح صلاتها. طيب إذا كان الثوب ضيقا مثل اللي يصلون بمناطيل مثلا بالبنطال، هل تصح صلاتهم أو لا تصح صلاتهم؟ الصحيح تصح مع الكراهة. فإذا كان ضيقا جدا مثل يسمونه ستريتش وبعد شنو ضيق بشكل عام هذا زين، بعضهم قالوا العورة واضحة جدا هنا، قال بعضهم لا تصح الصلاة، والأظهر الله العلم تصح الصلاة مع الكراهة أو التحريم. إذا كان الثوب ضيقا تماما فإنه يحرم عليه هذا اللباس، لكن مستورة العورة بهذا اللباس. فالبنطال تصح معه الصلاة على الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ويكره ذلك. طيب وإذا كان ضيقا جدا يحرم لبسه لكن الصلاة صحيحة. ثم ذكر أن العورة ثلاث عورات: عورة المرأة الحرة، عورة المرأة جميع جسدها عورة ما عدا الوجه في الصلاة، نتكلم عن عورة الصلاة ما عدا الوجه، واختلوا في الكفين، لو ظهر الكفان في الصلاة من المرأة، والذي عليه جماهير أهل العلم الصلاة تصح لو ظهرت الكفان، واختلوا في القدمين، إذا ظهرت القدمان بالنسبة للمرأة قال تصح الصلاة، وبعضهم فرق بين ظهور القدمين أثناء قيامها وظهور القدمين أثناء سجودها، إذا سجد ظهرت بعض القدم مثلا لكن هي مستورة وهي واقفة، لكن في حال السجود معروف أنه يرتفع الثوب، ففي حال السجود ظهر باطن القدم، فهذا مما يتسامح فيه، وهو باطن القدم والكفان هذا يتسامح فيه. فلو ظهرت كفاء المرأة أثناء الصلاة لا بأس، والوجه يجب إظهاره كشفه، ما إلا إذا كان هناك أجانب وهنا تستر وجهها. وأما باطن القدمين إن كان يظهران في حال السجود فالصلاة صحيحة بالنسبة للمرأة. الطفل الصغير اللي هو دون العاشرة، دون العاشرة اللي هو المميز، المميز هذا عورته الفرجان، عورته الفرجان. يعني لو صلى هذا الطفل ابو 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين بسراويل قصيرة نصف خده طالع مثلا، اللي احنا نسميه الشورت هذا او الهاف، زين، لو صلى به ونصف فخذه ظاهر صلاته صحيحة، لأن العورة في حقه هي الفرجان القبل والدبر، فصلاته صحيحة في هذه الحال. أما الكبير بعد العاشرة والبالغ، رجل بالغ، فإن عورته ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، يعني إذا ستر لبس إزار يستر سرته وركبته، طيب، فصلاته صحيحة. فإذا خرج الساقان وخرج الصدر وخرجت الذراعان والرقبة طبعا والرأس، هذا صلاة صحيحة. لكن لا شك الأصل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلما تستر كلما كان أفضل. الحنابلة يشترطون أن يكون شيء على العاتق، يعني على الجسد، ما يصير الجسد عاري تماما، وإنما يكون شيء على الجسد، قميص، تبان، فنيلة، يعني هذه، طيب، علاق أو نصفكم، أو لو خيط، يقول ضع شيئا على عاتقك، يقول ضع شيئا على عاتقك. والصحيح قول الجمهور أنه لا يشترط وضع شيئا على العاتق، المهم أن يتزر، أن يتزر، وهو أن يغطي ما بين السرة إلى الركبة. والسرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة، وإنما العورة ما تحت السرة وما فوق الركبة. واختلف أهل العلم في الأمة المملوكة. الأمة المملوكة هل تأخذ يعني حكم المرأة أو تأخذ حكم الرجل في الصلاة؟ والذي عليه جماهير أهل العلم أنها تأخذ حكم الرجل، أنه لا يشترط أن تستر شعرها وكتفيها وقدميها وساقيها وذراعيها في الصلاة، ليست عورة الخروج أمام الناس وإنما عورة الصلاة. قال لماذا؟ قال هذا تخفيف من الله. الآن المرأة تقول حظكم أيها الرجال ثيابك هذا تصلي، أنا لا لازم أغطي ووضع، لا لا، يعني لو أنت في البيت قاعد مع زوجتك مثلا و نفسك هذه بثوبك وهي بثوبها وقاعدين وشعرها طالع وانت شعرك طالع وقاعدين وتسولفون وكذا، جاء وقت الصلاة انت تقوم تقول الله وكيل، لازم تلبس، لازم تغطي. الأمة اللي هي العبدة المملوكة مثل الرجل، ايضا تقوم تصلي شعرها طالع، هذا من التخفيف، هذا من التخفيف، وليست هذه عورة الناس امام الناس، ولكنها عورة الصلاة، هذا خاص بالصلاة، لو صلت هكذا صحت صلاتها على قول اكثر اهل العلم. وإن كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن عورتها كعورة المرأة، يجب أن تستر في الصلاة، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن عورتها كعورة الرجل، لأن الأصل التخفيف بالنسبة لها. ولذا أهل العلم يجعلون من الألغاز، من الألغاز الفقهية، يقول امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، يقول هذه أمة مملوكة كانت تصلي كاشف الشعر مثلا أو كاشف الكتفين أو الذراعين أو الساقين ملابس البيت مثلا، قامت صلاتها صحيحة وهي تصلي، قال لها سيدها أو سيدتها أعتقتك لوجه الله، يعني أنت حرة، أعتقت وهي تصلي، تقوم بطلت صلاتها، لأن الآن عورتها انتقلت من عورة أمة إلى عورة حرة. يقول بطلت صلاتها لأنها كاشفة عورتها بالنسبة للحرة، هي صارت حرة الآن، يقول فبطلت صلاتها بكلمة من غيرها. هاي حطونا لغز في كتب الفقه، يقول امرأة كانت تصلي وبطلت صلاتها بكلمة من غيرها، أي إذا اعتقت وهي غير ساترة لعورة الصلاة التي هي للحرة فإنها تبطل صلاتها في مثل هذه الحالة. طيب، نقف هنا عند استقبال القبلة والشرط الرابع. في أحد عنده سؤال على شروط صحة الصلاة؟ يلا سر كيف داخل الوقت أداء داخل الوقت أداء لكن قصدك يعيد الجماعة وما فهم سؤالك أنا أفضل الوقت أول الوقت الصلاة الأفضل في أول وقتها بعد لا ما في كراهة ما في كراهة لا ما في كراهة لكن الأفضل نعم لا لا الإمام ولا المأموم وإنما خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا كان عرف الناس أن الزينة في تغطية الرأس يكون قصر في الزينة قصر في الزينة لكن ليس واجبا وإنما هذا من التقصير في خذوا زينتكم عند كل مسجد جاء في حديث الصلاة بقول انسوة أفضل من الصلاة بدون قلوب سواء بسبعين صلاة لكن ضعيف وموضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.